يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تعارف أهل بلد على أن الإحياء للأرض الموات يكون بشيء غير ما ذكر، مثل أن يوضع فيها أحجار أو علامات في أركانها، هل يكون بذلك قد ملكها؟ لا، هذا يثبت الاختصاص فقط ولا يثبت الملكية.